وتقييد الدم المطلق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم في قوله تعالى أو دم مسفوحا هكذا من كل تخصيص أو تقييد قضى به التوفيق بين نصوص القرآن والسنة. كل تقييد قضى قضي به التوفيق وماذا قضي به التوفيق قضي به التوفيق التوفيق بين نصوص الآيات في القرآن والسنة. وكذلك تأويل الشاة في قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة والصاع من تمرين في حديث المطرات ما دل على أنه بنفسه لا يقبل سبيلاً بلعين لا تسلم سبيلاً ولا تسألون من السبيل إيش؟ نعم إيه نوع محمد إيه؟ نعم فإذاً فيما سبق كان يعني من الشيخ من أبوها كان أضعف ورث له وإيش كنا ظهر ما يليه النص ما يليه بصف مختار كان هو حلم بهذا الحكم يدل بنفسه دلالة واضحة لا تقبلوا تبديلا ولا تبديلا ولا إبطال من غير حمايته علاش لأن المحكم مفسر تفسيرا معينا لا يمكنه أن يستمر في الأبد لا يمكنه أن يستمر في الأبد ولا يعني ما تقول أي صرف أي صرف معناه إلى غيره إنما معناه معين مفسر لا يمكنه أن يستمر معنى آخر غيره الذي يدل عليه كما أنه لا يقبل التبديل أو الإبطال يعني لا يقبل النسخ في عهد الشريعة النسخ كان مذكور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجلة النسخ لأن النسخ يكون نزول واحد كان حكم كان سابق مقصود في الصحائف في سياق آخر يستدل بالحكم في آخر حكمة إلهية للمصحف أم فهذه الشيء التي قال المحكم إذا يكون الشيء الذي لا تقبل التبديل والنسخ أبدا في العقائد في الإيمان بالله وكتبه وكتبه من أخره ثوابت سلمتها أن تدخلها نسخ فكل ما ورد فيها هو محكم ورد فيها من النصوص القرآنية حد يقول في محكمة لا تقبل النسخ والتبديل أبدا كذلك أيضا ما هو أيضا بأمهات الفضائل ما هو أيضا ما هو مختص بالنسبة الكابر والجنين وكالعدل هذه أمور لا يمكنها أن تنسخ لأن الله تعالى أمر هذه الفضائل المكارم مكارم الأخلاق يمكن أن تنسخ طيب كلمة العدل الله تعالى يعني العدل يمكن أن ينسخ الآية تتعلق بالعدل يمكن أن تنسخ آية مثلا أو ذي الوالدين في الفضائل هذه أمهات الفضائل لا يمكنها أن تنسخ فالآية التي فيها إذن في النصوص التي تدل على العقائد على أمهات الفضائل يمكنها أن تقول الفضائل يعني وكذلك الآيات التي النصوص التي وقع فيها تأذين من طرف الشرع الشرع يعني بين أنها ليس لها وقت محدد وإنما أبدها والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا مكتب مثلا حديث يا رماد إلى مكتب ولا تكون لهم شهادة أبدا فعدم قبول الشهادة مؤبد ما مش على وقتنا إذا لا يبقى لهم إذا مجلس من السير المسائل التي أبدا الشرع فيها الحب يعني بعين يعني هذا قشت فيها مجلس للنسخ والتسليم هذه كتسمى نصوص محكمة أي لا يمكنها لا تستمر التأويل وصرف ما تدل عليه من معنى إلى معنى آخر أبدا معنى التأويل هو صرف ما يدل عليه الضبط ما يتبادر إشتاه إلى معنى آخر هذا معنى التأويل لا هذا المحكم لا يحسن هذا التأويل إنه معين لأنه يدل على معنى معين وتعين معنى متقولش في حد خلاله ولا تقول مشاهدة أبدا هذا موقف الشيخي مؤبد مثلا الجهاز الماضي إلى يوم القيامة ما قاش يحكمه وكذلك النسخ كيف يحكم إلى نسخ هذا هو إذا الحكم هو إحنا أما ويظهر أثر ذلك يظهر أثر هذه السنة الأربعة في يعني الوضع المثالة يعني أن هذه السنة الأربعة من الوضع المثالة النص يعني الظاهر والنص والاختصار والاحكام يظهر اثرها في تعارضها فاذا تعارض النص مع الظاهر قدم النص على الظاهر يتعارض النص مع الظاهر قدم النص على الظاهر اليد تعارض مثلا العام مع الخاص. فتعرف يقول في ذلك لا قلت لا لا لا واحد آية أخرى وقل من يأخذ من يأخذ آية أخرى قف مع الأمين قف مع الأمين ونفسك فانتحوا ما طولكم من مكلمة وثلاثة وربع هذا يدل على قصر أزواج أزواج على واحدة أو أربعة أقل عدد واحدة أكثر عدد أربعة أنا الآية هي نص على حديث هل صار أدريك ثمن ثم قال إذن فهذه الآية إذن الله ظاهر ظاهر تعارض يعني معناها يتعارض مع الآية النصية نقول النصية نقول النصية الموضوعية هو الذي يس كما قلنا سابقا يدل على معناه هو أريد ذلك معناه من السياق أريد من السياق أصالة من السياق أصالة من السياق أصالة من السياق أما المواضيع إنما هو بالظاهر بالظاهر فلا أنت أصالة إذا فالظاهر يتعارض معه ما في قبل النص عنه؟ لأن الخاصة نص في معناه خاص نص في معناه كثيرات العام إنما يتناول يتناول إنما هو إنما الأفراد متناول يعني إن الأفراد هي إن العام ما يتناول يعني أفراده ضمنيا أما الخاص مثلا فإنه يتناول هذه الصورة والحديث أربع في الأربع يتناول هذا في التعيين والتخصيص فهناك يكون قطعيا ثلاثة فإذا يغلب يرجح القطعي على الضمن معناه قطعي بخلاف الظاهر بخلاف العموم العموم إنما هو ضمن فقط كذلك أيضا مما تعرض به نص معين الإخبار أو المستحارة يتوضأون لكل صلاة وفي مع حديث آخر المستحارة يتوضأون وقت الصلاة لأن هذا النص مع المستحارة المستحارة يتوضأون لكل صلاة سواء كانت يعني لكل صلاة سواء في وقت المسجد أو في لكل صلاة لما كل صار يعني أن هذا الشيء مستقيم أن المستحارة تتوضأ لكل صلاة أرادت أن تصليها ولو في وقت معها يعني وقت واحد صلى الظهر وما معها أصبحت على الصوبة نعم وقت واحد أو النواس تصلي ما كده تصلي الظهر هذا ظاهر ظاهر واحد تتوضأ لكل صلاة ولو في وقت واحد ولو في وقت واحد فكل صلاة تصلى خطوة هذا هذا هذا ظاهر ظاهر نصفي نصفي معين يعني في المعنى واحد نص مفترض هذا نص هذا نص معنى لا خلو مفترض أن المستحاضة توضع وقت كل صلاة ها وقت الوقت توضع الوقت مع الوقت إذا توضأت في وقت الصلاة في وقت الظهر فإنها تصل إلى الوضوء ما تأتي ما تأتي من ضوء من الظهرين إذا كان مثلا على حسب ما يقول فوائد عند فوائد عند نوافل توضأت في وقت إذا تصل إلى الوضوء ما تأتي لأن يعني الوقت الظهر صل إلى وقت الظهر توضأ في وقت الظهر صل إلى الوضوء ما تأتي لأنه هو من الوضوء مناط في وقت كل صلاة في وقت الظهر وصل إلى الوضوء من بحرين وعند بسمع العصر معها فخلاف يقوله نحصوا بقوا لكل الفرح لكل الفرح على وقت الصلاة ومتفتر لا ما المتفتر لا يحتمل معنى آخر غير معنى هيك هنا يحتمل عجل وقبل المتفتر لم يقل وقت وقت الصلاة هذا وقت نفق الله فقل بلاك هو الوقت الضروات إذا عندك بعد الوقت اللي يكون بينا فيه يجب أن نعلم الصبر من جهة صلاة من جهرين إذا كان يكون آخر الموضوع هذا ليس حدا إذا قد نفق الجهة نفق الجهة لأن قد بينا الوقت الجهة وقت الصلاة كذلك وقت العصر كذلك وقت مغرب فإذا المستحبة مأمورة لأن توضع لكل وقت لكل وقت من أوقات الصلاة ولم يشعر هذا الحديث بما أشعر به الحديث الثالث هو أن توضع لكل صلاة توضع لكل صلاة معناه ولو في وقت واحد لكل صلاة إذا كذلك الحديث كذلك هذا الحديث الثالث هو يقبل التأويل يقبل التأويل أما هذا فهو يقبل التأويل هذا هو نصف لأن كل وقت يتوضأ كل وقت ما لم يكن من صعب الله كل وقت ولا توضأ الجلسة كل وقت توضأ كل أين وقت وقت الظهر وقت الوقت وصل إلى هناك لأن مثل لما قال تتوضأ لكل صلاة يشعر بأنه كل صلاة بتصلها وقد ظهر بعض الظهر وبدي ظهر تبقى تبقى المثلة مر الظهر وبعد في وقت فرد خطبة مرة يعني في وقت فرد من النار يجي فرد أول شيء ما أدوم على عصر خطبة الفرد خطبة العصر لأن قد في كل صلاة فكذلك ليش قال وقت كل صلاة وقت كل صلاة وضوء واحد في اليوم وصلي هنا هذا اليوم نهار على بعض السؤال وهذا شيء اللي يبغى كمان من نبي جنة في الظاهر أي حكما فرعيا يقبل التجديد فالتفسير الذي ينفي احتمال التأويل هو التفسير المستفاد من نفس السيرة أو المستفاد من بيان تفسير قطعي ملحق بالسيرة صادر من المستفاد نفسه، لأن هذا البيان من القانون. وأما تفسير الصراح للتأويل فلا يعتبر المكمل للقانون، ولا ينفي احتمال التأويل، وليس لأحد غير السارع من السيرة، وليس لأحد غير سال نفسه أن يقول فيما يحتمل التأويل المراد منه وكذا لا غير. ويظهر من مقارنة تفسير التأويل أن الأمر الموضوع وكذا لا غير. التفسير يقول اللي هو غير كل كلام يقول كلام ويظهر من مقارنة التفسير التأويل أن كل منهما تبيين للمراد من النص، ولكن التفسير تبيين للمراد بدليل قطعي من الشرع نفسه، ولهذا لا يحتمل أن يراد غيره. وأما التأويل فهو تبيين للمراد بدليل ظن به الاجتهاد وليس قطعيا في تعيين المراد، ولهذا يحتمل أن يراد غيره. المحكم بالسلاح الأصوليين وما دل على معناه الذي لا يقبل إنصار ولا تبيين بنفسه دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال التأويل، فهو لا يحتمل التأويل إرادة معنى آخر غير ما ظهر منه، لأنه مفسر تفسيرا لا مجال معه للتأويل، ولا يقبل النسخ في عهد الرسالة وفترة التنزيل ولا بعدها، لأن الحكم المستفاد منه إما حكم أساسي من قواعد الدين لا يقبل التبديل كعبادة الله وحده والإيمان برسله وكتبه أو من أمهات الفضائل التي لا تختلف باختلاف الأحوال كبر الوالدين والعدل أو حكم فرعي للدين، ولكن دل الشارع على تأييد تسريره كقوله تعالى في الشرع ولكن دل الشارع على تأييد تسريره كقوله تعالى ولكن دل الشارع على تأديب تسريره كقوله تعالى في قبلهم الصلاة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وحكمه أنه يجب قطعا العمل به ولا يحتمل صرفه عن ظاهره ولا نذكر، وإنما قلنا لا يقبل النسخ لأنه بعد هذه الرسول وانكفاء الوحي والتنزيل صارت الأحكام الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة كلها مختلفة لا تقبل نسخا ولا إبطالا. ولا إبطالا إلا توجد بعد الرسول سلطة تشريعية تملك إبطال ما جاء به أو تبديله، وسيأتي توضيح هذا في مرحلة النسخ. وهذه الأنواع الأربعة بالواقع دلالة متفاوتة في وروث دلالتها عن المراد منها كما قلنا، ويظهر أثرها يسبب تفاوت عند التعارض، إذا تعارض ظاهر ونص يرجح النص لأنه أوضح دلالة من الظاهر من جهة أن معنى النص مقصود أثارت من السياق، ومعنى الظاهر غير مقصود أثارت من السياق، ولا شك في أن المقصود أثارت لتبادر الإنسان قبل غيره، فلهذا كانت دلالة النص أوضح من دلالة الظاهر ولهذا يرد الخاص على العام عن التعارض في أن الخاص مقصود أصالة للدين واللفظ نفسه فيه وهو في العام غير مقصود أصالة بل في ذم أفراده. ومثال هذا قوله تعالى بعد عد محرمات من النساء وأحلى لكم ما وراء ذلك مع قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآية الأولى ظاهرة في إحلال الزواج لزوجة خالدة لأنها مما وراء ذلكم، والآية الثانية نص في قصر إباحة الزواج على أربع، فلما تعارضا رجح النص لقوته في وضوح دلالته وحرم زواج ما زاد على أربع. وإذا تعارض نص ومفسر يرجح المفسر لأنه أوضح دلالة من النص من جهة أن تفسيره من جهة أن تفسيره إضافة من جهة أن إضافة ولكن شنو بدي الحق؟ لأنه هم بأن التحديث بن الظلم؟ نعم من جهة أن ذي؟ من جهة أن تفسيره جعله غير محتمل التأويل وجعله غير التأويل كل من جهة أن تفسيره جعله غير محتمل التأويل وجعل المراد منه متعينا. ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة مع قوله المستحاضة تتوضأ وقت كل صلاة، فالأول لفظ في إيجاب الوضوء لكل صلاة لأنه يفهم من لفظه ومقصود من سياقه، والثاني مفسر لا يحتمل تأويلا لأن الأول يحتمل إيجاب الوضوء لكل صلاة ولو في وقت واحد أو لوقت كل صلاة ولو أدى بالوقت عدة صلوات، ولكن ثاني قطع هذا الاحتمال فيرجح وصار الحكم الشرعي وصار الحكم الشرعي هو إيجاب الوضوء للوقت هو إيجاب الوضوء للوقت وتصلي فيه ما شاءت من الفرائض والنوافل.